أحسن الله عليكم، بارك الله فيكم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: هل الوفاء بالوعد واجب؟ فإذا لم يوفي بالوعد يسمى منافقا؟ من كان فيه خصلة من خصال النفاق، من كان فيه واحد من هذه الخصال فهو فيه خصلة من خصال النفاق. إذا كان متعمد إخلاف الوعد فقد اتصف بصفة من صفات النفاق، فعليه أن يعتذر منه. أما إذا كان جاءت الأمور على غير ما يتوقع ولم يحصل له أن يوفي بوعده فهو يقف له ويسلم عليه ويعتذر منه. المهم لا تخلف الوعد، فإن العرب حتى في جاهليتهم كانوا يحبون الرجل صالح العقيد، يحبون الرجل صادق الأحاديث الوافي بالعهد الأمين على أمانته، ولذا كانوا يلقبون النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث الصادق الأمين، صادق الأمين. نعم. يقول السائل: إذا تشاجر اثنان فلطم أحدهما الآخر، هل يجوز للشخص الآخر الذي لطم أن يلطمه قصاصا لنفسه؟ الواجب أنه ما يلطمه ولا يقتص لنفسه. أنت في بلد إسلام وفي حكام وفي محاكم ولله الحمد شرع، أثبت عليه القضية ويؤخذ حقك بدون مشاكل تتجدد، لأنك لو لطمته قد تزيد بسبب الحلق والغضب، قد تزيد فتضرب وتعمل شيء أكثر من حقك. فلو أنك تركته لله لعوضك الله خير وأبرك، فالله عز وجل يقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أما إذا انتقمت فجزاء السيئة مثله. نعم. يقول سألنا: ويعيش في بيت فيه الكثير من المعاصي، وعندما ينصح أهله يهدد بالطرد من والدته، قل هل يخرج من البيت أم ماذا يفعل؟ إذا كان في البيت منكرات وهناك من يزاولها ويعملها ولم يبالي، فمعناه أن من يعيشهم ويرغب في صحبتهم ويبقى معهم فهو يكون في حكمه. فالواجب على المسلم أن يتجنب مواطن الشبه، مكان فيه ناس فساق ومجرمين لا تدخل عليهم ولا تقربهم. قل بيت أهله إذا نصحهم، إذا كان الإنسان في بيت أهله ونصح ووعظ وعجز مرارا وتكرار واستطاع أن يعتزلهم فليعتزلهم. إذا استطاع العزل عنهم مدام أهله وعشيرته فعليه أن يترك المكان ما دام يستطيع أن يعيش بدونهم. لكن إذا كان خروجه من البيت ربما يزيد الأمر، ربما بقاؤه يناصحهم يكون سبب في تركهم، كيف يفعل؟ هل يخرج؟ إذا كان كل ما جلس سيزيد الأمر ويستفحل فإنه يخرج ويصبر على ما قد يحصل له من فساد بيته متاع وغيره. والأحسن إذا تركهم وولى عنهم ما يخصه من عفش البيت يأخذه ما دام يخصه، ولا يترك له معهم أي شراكة. فإذا علم الله منك أنك ما فعلت هذا إلا خوفا من الله ورجاء فيما عنده، فأنت إن شاء الله على أجر وثواب. لكن لو كان وجودك سينقص ويقلل من المشاكل، فإذا رأيت منكرا تنصحهم، وإذا رأيت أي أمر يضر بفاعله وغيره فالواجب أنك تنصح ثم تدعو إلى الله. نعم. يقول السائل: من استيقظ في الثلث الأخير من الليل ولم يصلي، هل واجب عليه أن يتنفل؟ يعني لم يصلي العشاء؟ على كل حال لم يصلي من الليل. يقول: من استيقظ في الثلث الأخير من الليل هل يجب عليه أن يتنفل؟ إذا كان يريد التهجد والصلاة التي ذكر الله في كتابه وصلاة الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر يقول قبل هذه يقول لا قبل هذه ومن الليل فتهجد به نافذة لك، والآيات الأخرى التي تدل على فضل قيام الليل. وأما صلاة الفجر فهي فريضة ليس فيها عذر، ولا يجوز الإنسان أبدا أن يلتمس لنفسه عذرا لتركها. لكن لو حصل يوم من الأيام فعليه أن يقوم ويتوضأ ويصلي ثم ينتشر، يخرج في البر وفي خارج ويطلب الرزق. هو يقول: من قام في الثلث الأخير هل واجب عليه أن يصلي من الليل أم لا يجب؟ ليس واجب، لكنه من أفضل الأعمال. هي الساعة المشهودة هي التي ينادي بها عباده، يقول: يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجب دعوته، إلى آخر. إذا كنت مستيقظ ولو أنك أوتر في أول الليل، لكن الله من عليك وأيقظك آخر الليل، فلا تحرم نفسك من صلاة في الليل، فصلاة في الليل مشهودة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. اللهم صل وسلم.